بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ أنا أعي قتل الطف أنا أعي قتل الطف لا زلت ناعيا أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على مر الليالي تهيج على مر الليالي البواكيا يا أعد ذكرهم في كربلا أعد ذكرهم كربلا يا إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل الكتاب يا ستنسى الكرى عيني ستنسى الكرى عيني كأن جفونها حلفنا بمن تنعى ألا تلاقيا ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا بعد رزايا تترك الدمع داميا أنا الباكي على يوم حسين مو يوم مو يوم مو يوم مو يوم أنا الباكي على يوم حسين مو يوم مو يوم مو يوم عمر ويمو معين تسيل عمر ويمو ويموم ويموم ويموم ويموم عين تسيل مو يا الجسد يم الأهل والفكر ميم هل دايم يطوف الغاضرين إيه ونعت ونعت ونعت عليك إش كثر أنا بجيت ونعيت ونعيت عمر للناس أسولف بيك عمر للناس أسولف بيك ونعيت ونعيت أبو علي على حجايات عودا سحب وانعت بالمحشر وهو يعاين علي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها أيام سيد الشهداء سلام الله عليه هي أيام الله التي قال عنها جل جلاله في القرآن وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ففيها يجتمع الذكر والصبر والشكر وهذه هي خلاصة المسيرة إلى الله الذكر والصبر والشكر الآن الكلام في هذا يطول طبعا هذا المثلث هو ملخص المسيرة الإلهية ملخص مسيرة العباد إلى الله فهم ينتقلون بين الشكر والذكر والصبر على أي حال وبما أن هذه الأيام هي أيام الله فطبيعي جدا ينبغي أن نجعل من أيامه عليه السلام براقا للعروج إلى الله فما يجب على المكلفين أن يستفيدوه في أيام المحرم هو القرب من الله هو الوصول إلى الله شرط إزاحة الستار وفي محرم هناك إمكانية كبيرة لرفع هذا الحجاب الذي يعبر عنه الشاعر حين يقول قال للمحبوب لما جئته من ببابي قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال من في الباب؟ قلت انظر فمن ليس إلا أنت في الباب هنا. قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فالقضية في أيام المحرم قضية اقتراب، قضية قرب، ولذا تراهم في يوم عاشوراء يسعون إلى الموت لا يسعون إلى النصر. حين شوف يعني حالاتهم، حالات أصحاب الحسين مثلا، كان هم يروحون يريدون بس يموتون، لأنهم يعلمون بأن هذا الموت هو الفاصل بينهم وبين حبيبهم. وجدوا في الحسين أعظم عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. هاي هي لقوها، هي سالفة الله، هي هاي فيروحوا لها. طيب، لذا الليلة أنا ما بودي يعني أدخل بالأبحاث اللي مقرر نلقيها إلا من باكر، حتى يكون الحضور متهيئ والوقت هم يا حبذا يكون بثمانية إلا قليل، حتى نبدي من يوم بكرة إن شاء الله بالمطلب اللي نريده على يتحى. خلونا الليلة مع هذه الآية: وأشرقت الأرض بنور ربها. نأخذ شيئا من ظاهرها وشيئا من باطنها وشيئا من حقيقتها، لأن القرآن إخواني فيه كل آية فيها ثلاثة عوالم، كل آية في القرآن الشريعة والطريقة والحقيقة، فكل مطلب فيه شريعة وفيه طريقة وفيه حقيقة. فمن باب الإنصاف نتكلم شوية عن شريعة الآية، ظاهر الآية، وشوية عن باطن الآية، وشوية عن حقيقة الآية. لا تستغربوا حينما تجدون أن في كل آية من القرآن الكريم، كل آية، عقل وقلب وروح وجسد. هذا القرآن اللي بين يدينا، كل آية لها جسدها ولها نفسها ولها قلبها ولها حقيقة روحها. أكو ناس يعيشون ويا القرآن ويا محمد وآل محمد بالأجساد، فتشوف يقضي عمرا طويلا أن هذه تقرأ كفوا، لو كفوا كفوا شون تقرأ، هي هيت لك، لو هات لك، لو هيأت لك، هذا جسمها الآية ظاهرها. وهناك من يعيش مع نفسها، وهناك من يعيش مع عقلها، وهناك من يعيش مع قلبها، وهناك من يعيش مع روحها، كل واحد على قد قلاصة. يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، كل واحد على قد ياخذ. شاهد المطلب المعروف في هاي الآية الظاهر يعني أن هذا المقطع يتعلق بيوم القيامة. وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني لما يصير يوم الحساب ذاك الوقت ماكو شمس. طيب إذا ماكو شمس شلون الناس يشوفون طريقهم؟ بعض التساؤلات تنطرح إنه يوم القيامة شلون الناس يشوفون طريقهم إذا ماكو شمس؟ فالآية هذا جوابها، قل لا لا تتعبون رواحكم، أن الله سبحانه وتعالى يبعث نورا من نوره جل جلاله فتشرق. وأشرقت خلاص تطلع الناس تشوف طريقها. وهذا يعني أنه الشمس وما شمس وكذا، هذا حد يعني إدراكنا إحنا أهل الأرض، لأن المجرات الأخرى ما محتاجة لهاي الشمس، الله مطيها ضوء. ويوم القيامة هم عالم ما يحتاج هذا الضوء مال الشمس. الآن اللي في البرزخ ضوءهم يشوفون طريقهم مو بالشمس، لهم ضوء. حتى وإحنا لما نشوف رؤيا مثلا، أنت لما الآن تنام وتشوف رؤيا الرؤية تشوفها الضوء منين يجلب الرؤية؟ واحدة من القواعد اللي أنت تستطيع تعرف أنه هاي رؤياك صالحة لرؤيا أضغاث وأحلام شنية؟ أنه أنت بالمنام إذا قدرت تميز أن الرؤيا في الليل لو في النهار رؤياك باطلة. يعني أنت تنام بالليل مثلا وتشوف رؤيا، الرؤيا داخل الرؤيا الضوء شنوة؟ فإذا قدرت تميز داخل الرؤيا أنه هذا ليل مثلا، أنت تشوف رؤيا وكأنه الدنيا الليل أو كأنه لا شمس طالعة بالرؤيا، فاعلم أن رؤياك باطلة، لأن الضوء والإشراق الموجود في عالم الرؤيا شرط صحة الرؤيا فيه عدم وجود معرفة الليل من النهار. فلو تشوف نفسك بالمنام أنه أنت بالليل فمعناه رؤياك غير صحيح، أو تشوف نفسك بالمنام أنه أنت بالنهار والشمس طالعة، كأنت شايف كأنما شمس وناس طالعة والدنيا الشمس وحارة، فهذا الزمان يعني ما يمشي بالعوالم الأخرى. يعني هذه الشمس حد قابليتها زماننا هذا، في البرزخ هناك نور يختلف، في يوم القيامة هناك نور يختلف، وفي العوالم الأخرى هناك نور يختلف. لكن تدرون بني آدم يريد يعرف الحقيقة شنو، وإلا واحد يسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لزين هم الناس إذا هناك عرات خمعب واحد يباوع على الآخر، فالإمام يقول له ويحك من الخوف لا يستطيعون أن ينظروا أن ينظر بعضهم إلى بعض، وترى الناس شنو سكارى، مو يم السالفة. أو أحد ما يسأل الإمام سلام الله عليه يقول له طيب الناس هواي كذا مليار مثلا، زين ذول يوم القيامة شلون الله يحاسبهم؟ هذا يأخذ وقت، كل واحد لازم سرع ويحاسبونه، جيب أعمالك، جيب صحيفة أعمالك كذا، فشلون الله يحاسبهم يوم القيامة على كثرتهم؟ فكيف يقول للإمام كيف يحاسبهم الله، شلون يحاسبهم على كثرتهم، ناس هواي شلون يحاسبهم؟ فيقول له أمير المؤمنين كما رزقهم على كثرتهم. شلون الله يرزقهم بالدنيا، هم يلزمون سرة كل واحد يعطي رزقه لو كل واحد يأكل رزقه، فكما رزقهم على كثرتهم هم شنو يحاسبهم على كثرتهم. وطبعا هي ما منتهي بينا، يعني احنا هسه سؤال من نموت هاي البشرية طبقتنا ماتت نقعد ونسكت؟ يعني بعد ما تجي بشرية ورانا؟ يعني هذا من آدم إلى يوم القيامة خلص وخلصت، وآدمكم هذا آخر الآدميين. زين آخر الآدميين ورا ما تنتهي حياتنا، انتهت القصة بعد ما يجون ناس؟ لا يجون ناس ورانا هم تجي عوالم وعوالم وعوالم. آدمكم هذا آخر الآدمين، يعني هسه هو آخر واحد بس مو انتهت القصة، هم ان احنا ننتهي بعد كذا ألف سنة ويصير يوم القيامة، يعني يطلع الإمام صاحب الزمان عليه السلام وبعدين تقوم القيامة وتنتهي قصتنا ونروح ناخذ حقنا وناخذ المقسوم هناك، هم الله هم يبدي شغل جديد وتبدي حياة جديدة. وأكفت كلام طويل في هذا الموضوع ما أرد أدخل فيه، هذا الرأي الأول، هذا ظاهر الكلام. وأشرقت الأرض بنور ربها، أن القلب هم يشرق، أن هذا قلب الإنسان اللي هو عرش الرحمن اللي هو أفضل من كل الكواكب والمجرات، متى تشرق عليه شمس نور الله سبحانه وتعالى؟ هسه نور الله المادي يطلع من تطلع الشمس، نور الله المعنوي يمتى يطلع؟ يظل القلب دوم مظلم؟ يعني باختصار مأذنة القلب متى تقرأ دعاء الصباح؟ هذا اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، يمتى الصباح يصير في القلب؟ خو الصباح اللي في الدنيا يصير يصير، بس الصباح اللي تشرق به شمس الله على قلب ابن آدم يمتى؟ بحيث القلب يصير نوراني، بحيث القلب يصير شغل الآية هذه وأشرقت الأرض يمتى يشرق قلبي؟ قلبي يمتى يشرق وتخرج شمس المعارف وشمس المحبة، وأنا يمتى أصير مشع؟ الله يرحم حجي عبد شيشان، في اليوم سألته عن شخص قال لي فلان زين بس مو مشع، يعني أكو واحد يشع وأكو واحد ما يشع، أكو واحد هو ليل طول عمره ليل، هو عبارة عن ليل مظلم ويمشي، وأكو واحد لا يمتى ما تشوفه هو مشرق، وأكو واحد لا يغيم ويمطر. إخواني شكو شيء بالظاهر تلقونه بالباطن، أكو مطر بالظاهر أكو مطر في الباطن، أكو شمس في الظاهر أكو شمس في الباطن، أكو قمر في الظاهر أكو قمر في الباطن، أكو زلازل في الظاهر أكو زلازل في الباطن، أكو عواصف في الظاهر أكو عواصف في الباطن، وما أكثر عواصف النفس. شايفين شايفين كل ساعة وجايك هوا جديد أو رايح يركض ورا الهوا، وكل ساعة وصايرة الدنيا زلازل وزلك صاحبنا وطاح، هيا هاي الموجود برا موجود جوا، الأنواع الجوية مالتك ايش تقرأ؟ هاي هي هي هاي، قلبك صحو لو الدنيا ليل، هي هاي شكو شي بالظاهر من الظواهر الكونية تجدوه في الباطن بواطن كونية. فأنت شوف جغرافية نفسك شنو ايش تقرأ، متى تشرق الشمس؟ احنا دوم نقول اللهم يا من دلع لسان الصباح، بس يا صباح، صباح قلبي، صباح عقلي، صباح روحي، صباح نفسي، يا صباح. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، قلبك يمتى يحكي بحكي الله؟ لازم يروح الليل، اذا ما يروح الليل ما يجي الصبح. هاي الدنيا هم دنيانا هم هي نهار وليل نهار وليل، وهي هم مقضيه مقضيه، ما طوله كل ليل ونهار تقضي تقضي، اذا مو اليوم تخلص باكر تخلص. دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثوان، اذا مو اليوم تلتحق باكر تروح، خلاص كنا رايحين. لكن كون ما رايحين واحنا الليل، كون هاي الايه علينا. واشرقت الارض بنور ربها، متى يشرق القلب تشرق الشمس الالهيه على قلب ابن ادم؟ حينما يتجاوز الليل. متى يتجاوز الانسان ليله؟ هنا لازم نوقف على موضوع التخلية، أي أن الإنسان ما الذي يحجب شمسه؟ مثلا على سبيل المثال افترضوا المناطق الجبلية الشمس تشرق بها متأخرة، يمكن الشمس تطلعتهم بالعشرة الصبح مثلا، بالحقيقة الشمس طالعة من وقت، لكن شنو اللي حجب أهل هاي القرية اللي جوا؟ الجبال اللي تحيط داير ما داير الإنسان اللي ساكن هناك، فما يشوف الشمس وقت طويل، لما تقدر الشمس تعبر الجبل وتوصل. ترى هاي السالفة أخت هذيك، اللي داير ما داير قريته جبال والذنوب والمعاصي والملكات السيئة، الشمس ما تشرق عليه من وقت، ويجوز يموت وهم ما تطلع الشمس. ليش؟ لأن حجاب بيني وبينك إني، شوف حجاب بيني وبينك إني يمانعني فارفع ببينك إني من البين. شيل هذا الحجاب. متى تشرق الشمس؟ حينما يرتفع الستار، حينما يرتفع ستار الذنب، ستار المعصية. فإذا الإنسان أزال هذه الحجب، شالاها، طلعها، قعد ويروحها واشتغل نفسه، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، تبدي اللوحة تنظف، يبدي الضوء يدخل، كما هو حال مثلا الشبابيك الملوثة. أكو شمس، شمس موجودة، لكن ليش ما تطلع؟ ليش ما أشوف الشمس؟ لأن أكو حجاب. فكل ما تنظف حجابك كل ما تطلع شمسك. وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني خلاص هذا الإنسان إخواني إذا قدر يعبر هاي المرحلة تبدي الشمس تطلع على قلبه. شلون تطلع؟ ما ندري، تذاق ولا توصف. يعني الله يحفظكم جميعا، الشخص اللي لا يرى، الضرير الذي لا يرى، إذا يسألك على الضوء شلون تجاوبه؟ شو تقول له؟ شوي ركزوا وياي. الآن واحد ما يشوف يسألك يقول لك الضوء شلونه، شو تجاوبه؟ تقول له أبيض، يقول لك أبيض يعني شنو؟ تقول له أصفر، يقول لك أصفر يعني شنو؟ زين، من يقول لك أصفر يعني شنو، شو تقول له؟ الآن أنا أسألك الأصفر يعني شنو، شو تجاوب؟ الآن أنا أسألك اللون الأصفر شنو يعني؟ تقول لي أصفر يعني أصفر يعني شنو أصفر؟ هاي الحقائق تذاق ولا توصف. الآن أنا لما أنت ما أقول لك فد أكلة طيبة، أنا ما أكلها، من أسألك على الطعم مال هذه الأكلة شو تقول لي شلونه؟ إذا هي ما إلها نظير، إذا هي ما يشبهها طعم، شلون تجاوبني؟ في عالم الملك هناك حقائق لا توصف، فقط إلا أنت تذوقها، يعني إلا أنا أذوقها لما أفهمها. شلون تشرق الشمس على قلب ابن آدم؟ يعني رب العالمين يقول للمظلم، يقول له وخر، أنا أنورك يا منور القلوب يا الله، أنا أنورك. الله هو يتبنى نورانية القلب، فيرى بعين غير عيوننا، يسمع بأذن غير آذاننا، يدرك الحقائق غير إحنا ندركها. لكن أنا إذا أجيب وألطش بشباكي، أجيب وأعبي ظلمات، أجيب وأضيف سواد، ما بيها فايدة، ما بي الدنيا مقضية، هي خلصانة، خلصانة بالطاعات وخلصانة بالسيئات، بكل الأحوال هي خلصانة، هي خلصانة سواء قضيت عمري بالطاعة أو قضيت عمري بالمعصية. لكن الحسرة الشديدة أن ينفذ العمر وأنا ما طالع شمسي. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث يتعلق بكلمة رب. شوفوا إخواني، الله ما قال وأشرقت الأرض بنور الله، انتبهوا لي رجان، الله ما قال وأشرقت الأرض بنور الله، لا، قال وأشرقت الأرض بشنو؟ بنور ربها. هذا اللي مربيها طلعت نورانيته، اللي مربيها ياهو. شوف وانتبهوا لي، وأشرقت الأرض بنور ربها، الها عائدة على اليمن، عائدة على الأرض، هاي الأرض اللي مربيها ياهو، ها اللي مربيها طلع، اللي مربيها طلع. فإذا بالمعنى العام اللي مربيها الله، لكن حين نسأل المعصوم نقول له هاي ياهو المربيه، يقول انا المربيه، وهذا مو هذا الكلام ما راجع لله عز وجل، هذا راجع إلي أنا. روحوا اقروا في رواياتنا لما يسألون عن الآية يقولوا هذا ربها، ربها المعصوم هو مربي هو يدير أموره بإذن الله عز وجل، حاط الله حاط له ولاية تكوينية قل له ديرها. فهذا ساعة من الساعات يطق من يطق يضويها، كأنما إلى كمون وإلى ظهور. الكمون يكون بسبب شنو؟ الحجاب العام. صاحب الزمان ليش ما يطلع؟ أكو حجاب عام إحنا بانينا، فهذا حاجبها، حاجب الشمس مال المعصوم، ولو المعصوم كل شي بيده، بس غير أكو أسباب هذا ما نطلع الشمس. فيمتى تشرق؟ اطق الشمس، وإلا ذني الشموس حور مقصورات في الخيام. إحنا نقرأ الآيات ظاهرها على حور العين، بس ترى باطنها مو على ذنيك البنيات. الله يوفقهن إن شاء الله ويعدلهن ويربيهن هم كاملهن. ذنيك شغل عام، هذا هيك شغل اللي يريدها ياخذها. بس ترى من يقول عربا أترابا، من يقول لم يطمثهن شيء كذا، ما حد يوصلهن، ما حد مدري شنو. احنا هاي شو سوى حد قلاصه يتخيلها بنيه حلوه مرتبه معدله كذا، هي صدقها ظاهرها صدق، بس باطنها الحقيقه حقيقه مذمومه. الله ضامها، وين يوديها؟ اذا يذبها بالشارع تروح تضيع، فيضمها يضمها. وين يضمها؟ يودي القاسم يضم عند ناس يقول له ما يخالف اشتغل عندهم بيع ماي، بس انت حور مقصورات في القيام، ضامك هناك. واحد يشمره بالشول 300 وكذا سنه يضمهم كهف، يحبهم ربعه، الله يحب ربعه ويغار عليهم ويدافع عليهم وما يطيهم وما يذبهم بالشارع. ربع الله بعد، انت هسه عندك غراض زينات تضمهم ب 100 مقمام، الله ما يضم غراضه؟ انت عندك محبس زين تضمه، إذا واحد من ربع الله، الله يضمه ويدافع عنه ويقلب الدنيا كده. الله قلب له أمة كاملة على مود نوح، واحد نوح، لأن نوح يستاهل من إعزاز الله، ذولة إعزاز الله يحبهم. واحد ينتقم له من بلدة كاملة على مود واحد يحبه، واحد يحب له منطقة كاملة على مود واحد. شا هو الحب اللي هنا يعكس حب غاد، بس جيب لي كضها، جيب لي كضها، كلها هي هاي السالفة، كلها تسولف بي وتحكي عنه، وكلها حقائق وأسرار، ظاهرها على الحور باطنها على الحقائق. فالمربيها ياهو، هذا المربيها أشرقت شمسه، فيسألون المعصوم ياهو، يقول لهم صاحب الزمان سلام الله عليه، هو مربيها، هو الله مطي الولاية التكوينية لها للأرض. وإحنا هاي باعتقادنا، طبعا باعتقادنا. لا تستغرب عاد يوسف الصديق يقول للسجين، يقول اذكرني عند ربك، وهو سجين وذاك ملك، يقول اذكرني لأن مربيه. جماعة ما نقول إحنا الأب الرب الثاني ومدشون، تربية هي تربية. هذا الرب يشرق مرة، يشرق على البواطن ومرة يشرق بالظهور. مرة صاحب الزمان يشرق على البواطن ومرة يشرق بالظهور المقدس حين يعلن ظهوره سلام الله عليه، ومرة تتمناه. تقرؤون في بعض الروايات بعض الكذا أنه بعض المواقف الحرجة يتمنونه، مو يقول لي أبو فراس سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. من الصير ليلة ظلمة ناس تفتقد البدر. إحنا في أيام محرمة هواي محتاجين إشراقاته سلام الله عليه صاحب الزمان. ولعل أعظم ساعة احتيج بها صاحب الزمان هو يوم ما دخل بنات رسول الله إلى الكوفة. بذيش الساعة اللي هي تقريبا الصادف هيك يوم، يوم اللي وصلوا للكوفة، يوم اللي وصلوا للكوفة ذيش الساعة كون صاحب الزمان موجود، يوم اللي وقفوهم جابوهم أوقفوهم بساحة من ساحات الكوفة، نساء أصحاب الحسين، عيال الحسين، أخوات الحسين، بنات الحسين، وقفوهم بذيك الساحة وإجت الناس التمت، يقول الرواة وجاءت كل عشيرة. أنتم أبناء عشائر، أولاد عشائر، شايفين هاي العشائر إيش قد توجع القلب. إجت كل عشيرة وقفت، دخل واحد للساحة، فلانة أنت مثلا أسدية، أنت أزدية، أنت تغلبية، أنت بكرية، أنت كذائية، وطلعي مشينا نوديش لبيتكم، زوجك استشهد، أنت ترجعين للبيت، ما يصير تظلين سبية. كل عشيرة إجت أخذت حرمها، كل وحدة إجت، يا هالظلت بقيت زينب وأخوات زينب. سيدي يا صاحب الزمان كون بذيك الساعة حاضر. صحت علامة علامة علامة علامة راعي الثار ما يظهر، علامة ينطلي اللي يحبونا، يا علامة بعد بمتون عمات، بعد بمتون عمات عمات يا علامة من ضرب الصياط التاذي. بذيك الساعة اتمنت أهلها عمامها يجون. صحت وينا وينا وينا الذي سج بطريجة بطريجة السادة القاعدين بالمجلس يعذروني، الموالين القاعدين اللي تثير حفيظتهم هالأبيات يعذروني. صاحت وين الذي سج بطريجة والريح لو طوح رفيج، ويانا ويانا ويانا ويانا الذي سج بطريجة، يا يا يا يا والريح لو طوح رفيجة يصل الهلي ويظهر نشيجة. شكو سيدتي يصل الهلي ويظهر نشيجة، يا نشيجة يصرخ بصوته ويشق زيجه، يصرخ بصوت ويشق زيجه، يا يقل للنبي ويخبر خديجه، يقل للنبي يقل للنبي يقل للنبي ويخبر خديجه، العطش يبس لبو السجاد ريج. عزيز علينا أبو علي، واحد يلتذ بالشراب وبالأكل وبالماي، وأنت قبل يومين ثلاثة أيام ما ضايق الماي أبو علي. عزيز علينا أبو علي، عزيز علينا، قاعدين على الفراش ومرتاحين ونرجع لبيوتنا مهنئين، أنت لهسه بعدك ما مدفون أبو علي. عزيز علينا أبو علي، نسواننا ببيوتهن، حرمنا بمخدرات، إحنا مرتاحين، أخواتك وبناتك ونسوانك بالخرايب. الهسه أبو علي ما مدفون بعده. يا الله، هالليلة هالليلة احنا قاعدين بهذا المسجد، هالليلة بالخرابة قاعدة. يا خي قل للنبي ويخبر خدي اجل عطش يبس لبو السجاد ريجة، والله ريجة ريجة ريجة ريجة، وبخيام كم شبت حريجة. وبعد سولف يا ناعي، وبعد اشعدهم، هالبيت يوجع القلب ادربي. يقولوا زينب ترى طاحت بضيج، والله زينب زينب زينب ترى طاحت بضيج يا ابوي. ما ظل لها واحد، ما ظل لها واحد. تقل لمحمد يا اخويا اليوم ردناك، انا بكربلا ما ردت جيا جيتاك، اخوي النفل عباس لهنا. اي بس يوم بس يوم بس يوم واحد صدق ردناك، يا اخويا من وقفونا بساحة اعداء. تقول وين وين وين وين الصديج البي الشهامة شهامة. تريد لها واحد يروح لها، لها ما بيكم واحد، انتوا القاعدين تبجون ما بيكم واحد يروح. وين الصديج البي شهامة شهامة شهامة، يقصدها لبنية السلام، يقصدها لبنيت السلامة سلامة، ياخذ للمحمد علامة، ياخذ للمحمد علامة، مكتوب بنخوة وملامة، يصل لها ليذب العمامة. يلقاه متوسط عمامه عمامه مثل البدر ليلة تمام، ينخاه ويذب العمامه، يقلوم يا اهل الحمية يا نشامه. قول ايش عندك يا اهل الحمية يا نشامه، ترى حسين كام حرقة وخيام، ترى حسين كام حرقه وخيامه، يا خيامه خيامه ذبحوه ورضوا وعظامه.